حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا احبك تسمعي فوق ما تتصوري، بحياتي ماكو غيرك ماكو غيرك تفهمينا. انا احبك تسمعي فوق ما تتصوري، بحياتي ماكو غيرك ماكو غيرك تفهمي. قلت احبك وابتسمتي يعني بالحب اعترفتي، ادري حتى لو سكتي مثل انتي تعشقين. شوفي خدك جوري احمر ما انصدمتي وصار اصفر، يعني تحبيني اكثر من احبك تخجلين. انا احبك انا احبك تسمعين. ما في الأمر أحبك وصلت الحين قلبك، هالتوتر لا يغلبك يا حياتي صرت وين. هدي أنفاسك ثواني فكري بموضوع تاني، خل تكلم بالأغاني اتفقنا قولي زين. شوفي إيدي وشوفي إيدك منه فينا يرجف أكثر، ليش أحس نبض بوريدك وكل نبضة فينا تكبر. أنا أحب تسمعين فوق ما تتصورين، بحياتي ماكو غيرك ماكو غيرك تفهمين. أنا أحبك أنا أحبك تسمعين. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.